وذكرتم في المخرج ردا على حسن البنا عبارة لا يا حسن لا يا حسن البنا، فهذا النداء كيف؟ هذا النداء لم يطلب منه أن يدفع ضرا أو يجلب نفعا، ولكن من باب التوبيخ على هذا الكلام الذي قاله كما هو مذكور في المخرج، فلا نطيل الكلام بذكره. فيجوز أن تخاطب الميت كأنك تستحضر أمامك، بل ربما ماذا خطبت الجبال وخطبت الأطلال وخطبت الديار، فكأنه يستحضرها أمامه. فالممنوع هو النداء لجلب نفع أو دفع ضر، نداء من لا يقدر أن تناديه لجلب نفع أو دفع ضر.